ذكر الله شيخنا حبيبنا نسعاه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في مكافأته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمرك وينسى في أجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز عباده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يطيف بالشيخ ليقبس من نوره ويغرب ويستفيد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الجدية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتطيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء. فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه، وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا أو في موازين أعمالنا خالصا لله ابتغاء مرضاته. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة امتازوا الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من الأسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا وحسب ما رتبته في اجتهاد. نعم. يشاهد وجميع الشرطة الدينية اللي كانت كثيرة مكتبتها فهي الآن كفلت فجأة، لم نزل أي مكتبة سوى تسجيلات الشقوى شمال الرياض، وإحنا ما ندينا أي مكتبة، بينما تسجيلات أشرطة لغاني هذه وما شبهها مفتوحة أعوذ بالله. يلاحظ إن شاء الله الموضوع، يلاحظ ننظر الأمر إن شاء الله، بارك الله فيه. نعم. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات، وله أخوين وهو لم يوصي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا علي؟ إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال لبناته وأخوين. إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال للورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة ما ضحيت به إلا أن يسمحوا لك. للبنات 3 ثلثان والبقي وهو الثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب، أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر في العصبة الآخرين كعمام أو بني عم حتى يأخذوا الثلث الباقي، أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي الثلث، وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يعصب وليأخذ المال مع البنات، يأخذ الثلث والثلثان للبنات 3، وأنت لا تضحي منها المال، أعطهم مالهم، وإن كان بنات صغيرات فاتصل بالمحكمة، المحكمة توجهك توكلك أو توكل غيرك على البنات وتدبر حق البنات، ولا تضحي من هذا المال أبدا إلا بإذنهم إذا كانوا مرشدين، إذا أذنوا لك فلا بأس. نعم. ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام، نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك. نعم نعم، قد نبهنا على هذا، الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر ولا يعجلوا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم، ولكن يثبت طالب العلم فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب للحق أمدى أن يتكلم. ذكروا عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى الفتوى حتى سأل أهل العلم مشايخه هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه وقالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يجرؤون على الفتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم يكفي الفتوى وأنهم على بصيرة، في قول الله ورسوله وبعد تشاور أهل العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجل. ومتى كان عنده أدنى شك فلا يعجل، بل يرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرس الموضوع، يعني يدرس الأدلة الشرعية إذا كان أهلا لذلك حتى يبلغهم الحكم الشرعي بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدير بالعناية. نعم. يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته، وفقكم الله. هذا موجود والحمد لله، ودار الإفتاء تنشر العلم الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يزود ويعطى ما ينفعه في جميع نواحي الأرض، فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسبه والأشرطة كذلك. نسأل الله ينفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يرضيه. واضح؟ سمعين يا أخونا المسلمين؟ واضح؟ صدى بس طبيعة المسجد كذا بيعمل صدى الآن، معلش. يلا الحمد لله إن شاء الله على مجوري يا شيخ بشحك جزاك الله خير. بيش لك سؤال، وإيش رأيك في الكافري وانت بكرامة ينهبون منا البترول واليورانيوم والماس والذهب بسر ويهدمون ديننا؟ مو بذا حرام الملكة والإنجليز وانت بكرامة هن نتفرج دينهم هدوم فانت لهم بالهداية وترقيص بني المسلمين في التلفزيون اللهم اهديهم وتدخل بني المسلمين في المستشفيات ممرضات وطبيبات. الله يهديهم الله يصلحهم الله يصلحهم انت الله امام المسلمين الله يهديهم انت امام المسلمين الله يهديهم ويصلحنا واياهم الله يهدينا. اذا صدر في المساله اكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع اكثر من فتوى في اوقات متعدده؟ اذا صدرت فتاوى متعدده فطالب العلم لا يعجل، يتأمله أن كان طالب علم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى منها العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل، ولا يعجل لأن الحق واحد لا يتعدد، فإذا تعددت الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإلا أعرضها على من ترى بها العلم تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى الفقه من بعض المفتين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب، ولا تعجل في الأمور. هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا سنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله، فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس نبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة، نعم يعني مستقبل إن شاء الله. هذا سؤال جالي قبل كده بالسنة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح، وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصورة في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم وكذا على النقيض، حيث أجازها ورخص فيها بعضهم. الأمر في هذا واسع إن شاء الله، فيطبقها وابقاها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمح له بأن يزيل رؤوسها ويقبس رؤوس الصور كان هذا هو الواجب. فإن لم يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره الباقي، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهات التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في المسجد أو في مدرسة أو في أي مكان، لأن ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر. بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله في البيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم. لا اللي الجرائد ما هي، قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع فيه في بعض الجرائد وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأن مقاله واحد ومقاله سهل، يمكن أن يأخذه في الطريق أو يخفيها يطبقها ويخفي الصورة لا ينشرها في المسجد، يطبقها ولا تراها في المسجد. إن من شكر النعمة المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها. وأمامي ورقة بها موقع معين مسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة وتوزيعه على المحتاجين. أنا في أي محل؟ بجوار البلدية، المسجد أمام المدرسة التذكارية، جامعة الفريان على كل حال هذا متعين. أيوة. فإن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي لها يلتمس بها المحتاجين من عمال ومن غير فقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقع في القمامة، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة وعن الأذى في محلات نظيفة تأكلها الدواب أو يأتيها من يأخذها من الفقراء أو غيرهم للدواب به أو لنفسه، في محلات نظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامات إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم. وأحد يقول أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء من سبد أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة، والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل. السؤال هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خير. هذا موضوع خطير وتدخله النميمة ويدخله النصح، فموضوع خطير. ويقول فيه أهل العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر سيعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم نمام. أما إذا نقل شيئا في خطر على المسلمين ليعالج لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة. أما إذا كان شيء يثير المسؤولين أو يثير زيد أو عمر على قائله من دون أن يكون في مضرة على المسلمين، ولكن شخص قد يغضب من ذلك هذا من النميمة لا ينقله. النمام شره عظيم، والله يقول جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجن نمام. والنميمة تنقل كلام زيد العمر أو كلام قبيلة القبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة للمسلمين ودار خطأ المسلمين، كان تعلم إنسان يهتدي بغير علم وتكرر أمره إلى من يعلمه ويرشده ويقول له دع هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة أو غير الهيئة أو ما أشبه لما في فساد على المسلمين ومضر على المسلمين تنقله إلى أهله إلى من يعالجه. يعني ما يستحسن ان هو ينصح اللي بيتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك وهو من مصلحتك وما في داعي يا تياس نصيحته طيب ينصح. سمعنا هذا الاسبوع خبرا سارا جدا وهو ان الكويت طبقت الشريعه، فما مدى صحه هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحه الشيخ؟ بلغنا نشر عن في بعض الصحف انهم متوجهون لهذا الشيء، واسال الله أن يهديهم ويوفقهم. اللهم آمين. الله يهديهم ويوفقهم وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها. نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قال قرب الميكروفون. طيب معي طب معيش معيش حاضر هنحاول إن شاء الله. طيب اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها أو أجعله وكيلا لي في بيعها؟ لابد تفصيل. إذا اشتريت سلعة لابد أن تنقلها من محل البائع إلى محل آخر وتبيعها في محل آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحلها التجار إلى رحالهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عنده. تنقل السلعة من محل البائع إلى السوق أو إلى بيتك أو إلى محل آخر يبيعها لك إنسان آخر، ولا تخليها عند اللي شريتها منه، تنقلها. وإذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا بأس، وإن بعتها عليه لأنه اللي اشتراها منك فلا بأس إذا كان الثمن حالا حاضرا. أما إذا اشتريتها منه بثمن مؤجل ثم بعتها لي بالأجل بأقل هذا ما يجوز، هذا يقال لها العينة. إذا اشتريتها مثلا بمئة ريال ثم بعتها عليه بثمانين أو سبعين حاضرة ويبقى في ذمك الدين المؤجل هذا يسمى العينة ما يجوز. لكن إذا اشتريتها بثمن حاضر مئة ريال سلمتها له ثم طلع عليك تبيعها عليه بثمنها أو بأقل أو بأكثر فلا بأس. نعم أزال الأشاء الحين. هل يجوز أن يشتري من فلاح بر أعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول سلفة أو كيس بكيسين؟ هل يجوز أن أشتري من فلاح بر وأعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول له سلفة أو كيس بكيسين؟ هذا هي التفصيل. أيوة. أما سلف تأخذ منه كيس بيصاع ممكن صاع 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا بأس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. أما البيع فلا تشتري شيء من الحبوب بحبوب أخرى مؤجلة لا بالمثل ولا بالأكثر. قل أعطيني مثلا كيس بأربعين كيلو بأربعون كيلو من التمر ومن الأرض بستين كيلو إلى أجل، هذا ربا ما يجوز هذا، ولو نقدا أيضا. ما تأخذ أربعين كيلو طيبة من التمر ستين كيلو رديئة من التمر، ربا ولو في الحال لا بد يكون مثل البثل صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطة. أما إذا كان مختلف فإذا أخذت مثلا أربعين كيلو من الحنطة خمسين كيلو من الشعير أو أربعين كيلو من الحنطة ثلاثين كيلو من الرز مختلفة يدا بيد فلا بأس بذلك. نعم. كتابكم الرائع مجموع الفتاوى، أتمنى في الفقه والحديث أن تكتبوا نبذة بسيطة عن أصول الفقه وعن الأحاديث الأربعة منهم والخمسة منهم والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموقوف لتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم. يأتي إن شاء الله في الطريقة، هذا في الطريق يطبع إن شاء الله عن قريب. جزاكم الله خير. أذان العشاء. وعليهما عقيدة الله اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا، التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكم أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يستحب لكم قضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذاك اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فهو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فأنتم يشرع لكم أن تصوموا واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما صام، وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته وهي عتق رقبة. يوجد في بعض أفريقيا رقاب تباع وتعتق، قد اشترينا منها كثيرة واعتقنا كثيرة، فإن لم تستطيعوا فصيام شهرين والتابعين يصوم منكم أحدكم إذا تيسر، فإن لم تفعلوا فيطعم 60 مسكين 30 صاع عن أبيك، 30 صاع عن أمك كما كانت ما كفرت، 60 صاع عنهما جميعا، تدفع إلى 60 فقير كل فقير يعطى صاع واحد، نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك، 60 صاع عنهما جميعا، بين 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا، نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم. وآخر جانب ورقة مختومة بختم سماحتكم إلى من يهم الأمر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في جهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. صحيح، المجلة هذه جيدة ينبغي الاشتراك فيها، ينبغي دعمها لأنها مجلة جيدة وهي أنصار السنة في مصر، دعمها والاشتراك فيها مفيد. نعم. سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل لتلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدل أن يتبناها الرافضة؟ قد فعلنا ما يلزم مع المسؤولين، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله معاهد ومكاتب للدعوة. نعم، نسأل الله أن ينفع بالأسباب. آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قر، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرد إلى إنسان. إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فالتحذير منها واجب، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد من شيوعية واشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها. وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاكتب لنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض الملاحدة من أن أصل الإنسان قرد، هذا أمر باطل، فالقرد أمة من الأمم، القرود أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن. أما القرود فأمة من الأمم، قرود وخنازير والذئاب والأسود والنمور، هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. فيه ديوان المجاورين لي وجنبهم أرض بيضاء ليست لهم، فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم بذلك شيء أم لا؟ من هنا؟ لجيران مجاورين للأرض ليست ملك لهم. استشاروا أهلها؟ ما وجدوا أهلها. راجعوا البلدية. لا يتعرف، راجعوا البلدية، تعال خبرهم. ورجعوها البلدية ما عطتهم، قالت إن ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحق أنكم تقيموا، لذلك سوروها ويستفيدون منها. لا لا لا، يراجعوا البلدية ولا يراجعوا الحكم، حدث شيء. نعم. في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت في الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي؟ وفقكم الله وسدد أخطاءكم. هذا لا يجوز، تهنئة الكفار في أعيادهم مشافهة أو من طريق الهاتف التليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا منكر لا يجوز من المسلم لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام. لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشركه فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه عنت على الباطل، فلا يشترك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة. نعم. وأخرى تقول: أفيدكم أنني قد أبلغت من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوصاف بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حسبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها، وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء. لذا آمل إجابتي بالآتي: هل هذا العمل جائز شرعا؟ وما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله؟ هذا العمل غير جائز، يجب إتلاف هذا المجسم ولا يجب بقاؤه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله في حيثنا في البيت أو في المكتب، بلغنا عن المدرسة هذه حتى نعالج الموضوع، بارك الله فيه. أنا طالب في الجامعة الملك سعود، وتقوم امرأة بتدريس الطلاب وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا، فأرشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله. الذين فضيلة الشيخ، تفشى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شوهد على الكثير من الوافدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعضهم: يلا يا رسول الله، وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ، نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة. نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل لهم فهمه. مكاتب الجاليات السابعة أهل دار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فرصة وجودهم تعلمهم، ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب. نعم. ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. دور العلماء هو إرشاد الخير والتوجيه إلى الخير، تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، تحذيرهم ما حرم الله عليهم، ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك. ولاة الأمور من الأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل، وبذلك يحصل الأمن. نعم. بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله وقيام بأمر الله وإلزام الناس بالحق من جهة ولاة الأمور ونشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا كله يحصل للعباد الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة والأمن العاجل والآجل. نسأل الله يوفق المسلمين لما يرضيه، ويصلح العلماء والأمراء وجميع المسلمين، ويوفقهم للخير. يشتكي كثير من إخواننا المسلمين من بلاد شرق آسيا وشبه القارة الهندية من سوء معاملة الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه. الواجب على الدعاة إلى الله في أي مكان، سواء كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يرفقوا بالناس وأن لا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. فالواجب على الدعاة أن يرفقوا الكافر والعاصي، ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوة بالتي أحسن، بالرفق بالحكمة والدعاء بالهداية لعله يستجيب. يقول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعنى الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، يعني الظالم المتعدي يعامل بما يستحق. أما دمت تدعوهم ولم يظلموك فجادل بالتي أحسن وارفق بهم. وقال جل وعلا في وصف نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الواجب على الدعاة إلى الله في باكستان أو في بنغلاديش أو في الهند أو في أي مكان، أو في المملكة هنا أو في أي مكان، الرفق والكلام الواضح الطيب والجدال بالتي هي أحسن والدعاء لهم بالهداية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت الإسلام فادع عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وجاءوا إلى المدينة مسلمين. فلا بد من الرفق. نعم. وآخر يقول: أتفضل. عند السيارة بعد عند السيارة عند السيارة لأسوأ خاصة. هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود، أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة، وما موقفنا من هذا العمل، وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تفروا إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟ ليس عندي خبر من هذا اللقاء. أيوة. ولا من الشريط. أيوة. نسأل الله يصلح الجميع. نعم. بعض الناس يرسل الأضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد، وهي شاتان عن الذكر وشات واحدة عن الأنثى، تسمى عقيقة، تسمى تميمة، يسمي بعض الناس تميمة، تسمى نسيكة، وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعق عن ولام شاتان وعن جار الشات، يذبح يوم السابع. هذا هو الأفضل، يذبح المسلم في بيته يوم السابع ليأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم، أو يوزعها يصدق أو يوزعها ولا يرسلها للخارج. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها، ولو أرسلها إلى خارج إلى المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها فلا بأس، لأن يكون يذبحها في بيته وبين أهله ويحيون السنة ويظهرون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون، هذا هو الأفضل هو السنة. نعم. إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟ في الكتب موجودة كفاية والحمد لله. كل كتاب يضعه المخلوق يعتريه ما يعتريه من الخلل والنقص، مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة، والأصل في هذا كل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغنية والكفاية، وإنما يستعان بكلام أهل العلم الطيبين، يستعان به على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة، يستعان بكلام أهل العلم وكتبهم الطيبة. نعم. ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعرية، علما بأنه قادر على دفع قيمة التذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟ التذكرة لمن أعطيها، فلا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهاتنا المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه. نعم. يوجد في مدينة مهد الذهب التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الذهب حيث أنهم محتاجون، والله يحفظكم ورعاكم. جزاك الله خير، لا بأس، ولعلهم يصلونهم من المدينة، لكن نسأل لأنها تبع المدينة. نعم. أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الأذان واضح والهدف؟ أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من أننا نسمع الأذان واضحا والهدف أن يصلي الطلبة الذين لا يصلون؟ عليكم أن تصلوا مع الناس في المسجد، وليس لك أن تصلوا وحدكم ولا أن تحدثوا مبنى، عليكم أن تصلوا مع الناس في مسجد الجامعة. نعم. تسأل عن أضحية والدها، تقول إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟ إذا عزم المسلم أو المسلمة على الضحية بعد دخول شهر ذي الحجة، سواء الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا، وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن أهل بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلد البشرة شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنا تمشط رأسه لا بأس، المشط لا بأس، تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تكد بالمكد، لا تقطع بالمكد، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء ما يضر، لأن يعني الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تعمد قطعه ولا كد بالمكد. أما كنا تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان صاحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي محرمة أن تمشط رأسها لما حاضت وأن تحرم بالحج. نعم. الذين ضحى نعم هذا الأمر يعني يا سيف رسول الله، هذا الأمر يعني أبو العائلة لوحده مثلا، إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح واحدة سد عنه كلهم، عنه وعن البيت أولاده وزوجته ولهم 100 ضحية واحدة تكفي عنه. لكن يلتزمون كلهم لا، بس هو اللي يمتنعه، هو بس اللي بيضحي هو اللي يمتنع، هم عائلته وأولاده ما عليهم شيء. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في الولد إلا بيت مستقل كل يضحي عن نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.